يسر لنا من هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة السبت 13 من شهر ربيع الأول لعام 36 400 ألف. فإخوة لنا في الله عز وجل من ليبيا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن بلاد المسلمين ما حل بهم من الفتن، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. وخير ما نتواصى به في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه الأزمنة، خصوصا أنكم جميعا قادمون لطلب العلم والدراسة في الجامعة الإسلامية، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ومن خير ما نتواصى به بعد الوصية بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والحضر والسفر، وهي وصية الله لعباده أجمعين. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى ثمرتها عظيمة. أعد الله تبارك وتعالى جناته وما فيها من النعيم المقيم لأهل التقوى، ومن تحقق بصفات التقوى فقد تحقق بصفات الفوز والفلاح في الدارين، وهذا من فضل الله جل وعز ومن توفيقه للعبد أن يوفقه للعمل بخصال التقوى. والله تبارك وتعالى قد ذكر التقوى وصفات أهلها وثوابهم وثوابهم وآثارها الطيبة على العبد المسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة، ذكرها في أكثر من 220 موضعا. وهذا لا شك يدل دلالة واضحة على أهمية التقوى وعظيم فضلها وشرفها. ثم إن من أهم ما يوصى به طالب العلم والمتجه إلى طلب العلم أن يجرد نيته لله تبارك وتعالى وإخلاصه لله تبارك وتعالى في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة شريفة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا إلا حرم الله عليه الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا إلا حرم الله عليه الجنة. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الرب تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ورواه ابن ماجة بلفظ: فهو للذي أشرك وأنا منه براء، وأنا منه براء. فأهم ما يجتهد فيه طالب العلم أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه على ذلك. وقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الذين تشعر بهم النار يوم القيامة 3: أولهم العالم وقارئ القرآن يؤتى به فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فيعرفها فيقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، طلبت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقال له كذبت، بل طلبت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل يعني في الدنيا وجدت هذا، مدحت بأنك عالم أو مدحت بأنك قارئ، وجاءتك الدنيا ووظائفها ومناصبها وجماهيرها، ولكن يوم القيامة لا حظ لك إلا فيما أخلصت فيه لله تبارك وتعالى. قال فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. إذن أخوف ما يخاف على طالب العلم النية. فيا عبد الله، تركت بلدك وجئت واغتربت عن وطنك وأهلك، تحملت المشاق وجلوس الساعات في حلق العلم، فجاهد نفسك على النية. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إنما المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تعالى. ومجاهدة النفس على تحصيل العلم أهمه أن يجاهدها على الإخلاص لله تبارك وتعالى وإرادة وابتغاء وجه الله عز وجل، ثم يتجنب القوادح في هذا المطلب العظيم وهو النية الصالحة. تجنب الحرص على الرياء والسمعة وطلب الممدحة عند الناس. صحيحين حيث أبي موسى قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا بد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فطالب العلم يتجنب الرياء، يتجنب السمعة، يتجنب طلب المدح من الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك يا الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، لأن هذا من أخوف ما يقول. ثم بعد أن يجاهد نفسه على النية يجتهد في حسن الاستماع للعلم. حسن الاستماع للعلم مطلب مهم ومرتبة مهمة من مراتب الطلب، سواء كان الاستماع للعلم في قاعة الجامعة الكلية، أو كان الاستماع للعلم في حلقة المسجد، أو كان الاستماع للعلم في مجلس في بيت أو في مكان. ينبغي لطالب العلم أن يحسن الاستماع للعلم بأن يحضر بقلبه وسمعه ساكنة جوارحه، مهتم وحريص لما يلقى إليه من المادة. لا يحدث الضوضاء ولا يكثر الانشغال بأدوات أو بأشياء في يده عن الاستماع لدرسه في قاعة الجامعة. لا يتحدث مع زميله، لا ينشغل بوسائله. يعني لابد أن يحقق حسن الاستماع ويبتعد عن المعكرات. لهذا الاستماع الطيب. ثالثا مما يحتاجه طالب العلم بعد حسن الاستماع حسن الفهم. حسن الفهم، والفهم مقدم على الحفظ. الفهم نعمة من الله تبارك وتعالى، ولها أدواتها ولها وسائلها. ولهذا تجد في تراجم بعض الرواة يقولون كان حافظا فاهما، ثم يضيف بعض الأئمة المترجمين والفهم عندنا أولى من الحفظ، بمعنى حسن الفهم. وظلت أمم من الناس لم تحسن فهم كلام الله عز وجل، ولم تحسن فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناس ضلوا لم يحسنوا فهم كلام السلف وآثار السلف، وأناس ضلوا لم يحسنوا فهم كلام العلماء. فيحتاج إلى حسن الفهم والدربة على التفهم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الإيمان، وقال الحافظ في الفتح بإسناد صحيح عبد الله بن مسعود أنه كان يدعو رضي الله عنه فيقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. وفي بعض الألفاظ: ويقينا وفقها. والفقه الفهم. وكان والله عز وجل امتدح نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام في تلك القضية فقال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فهم المسائل وفهم الكلام وفهم الدليل وحسن الاستدلال، هذا من نعم الله تبارك وتعالى ومن عظيم عطاياه الجزيلة على العبد. فليحرص على الفهم. من أعظم ما يعينك على الفهم الجيد الرفق، النظر في الكلام، سواء كان من كلام الله تعالى أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام الأئمة من الصحابة والسلف، تترفق في قراءته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أنت إذا نزع منك الرفق أثناء طلب العلم شيء يحصل لك، عيب يعيبك، ومن ذلك العيب في الفهم. فلا بد من الترفق، الرفق عند قراءة الكلام وتكراره والتأني وعدم العجلة. وفي الحديث وحسنه الألباني في الصحيحة: الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان. ربما تقرأ كلام العالم بعجلة لتفهم منه شيئا، فإذا عدت وتأنيت وقرأته مرة مرتين ثلاثا إذا بك تنتقل بالفهم من المشرق إلى المغرب. بالسبب الأنات وعدم العجلة والترفق. كذلك أن يكون عندك حسن الأدوات من علوم اللغة وعلوم الحديث قواعد التفسير. كذلك أن يكون عندك مشاورة ومساءلة، مساءلة لأهل العلم عما أشكل عليك من الكلام فيدلونك على طريق الفهم الصحيح، ومشاورة مع إخوانك من طلاب العلم من سبقك أو هو ممن معك فتشاوره في هذا. ولا تغفل مع هذه الأسباب عن الدعاء وسؤال الله حسن الفهم. وقد ذكر عن أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان إذا أغلقت عليه المسألة أكثر من الاستغفار والسجود والدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويسأل الله حسن الفهم. الله تعالى يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعليك أن تسأل الله. وقال عز وجل: وقل ربي زدني علما، وهو يأمر نبيه بالدعاء في طلب ازدياد العلم. إذن فعليه بعد حسن، بعد تصحيح نيته وحسن استماعه وتلقيه، أن يحسن فهمه. فإذا أحسن الفهم انتقل إلى الرابعة وهي كتابة العلم، كتابته وتقييده. فإذا قيده فقد حفظه في كتاب، إذا سمع فائدة دائما أداة العلم معه القلم ودفتر الفوائد أو الكشكول أو الكناش أو الأوراق، يكون مصطحبا له في جيبه، يسمع فائدة، يسمع درسا، يسمع كلمة توجيها، فيقيده في دفتره، يقرأ كتابا طويلا يلخص منه فوائده. فإذا تقيد العلم قيد العلم بالكتاب، فلا بد من تقييده حتى تحفظ العلم في السطر، ثم تجتهد في حفظه في الصدر لأن تتحفظ العلم. وأولى ما تعمر به قلبك بالحفظ أن تحفظ كلام الله عز وجل، تقدم حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد في حفظ الأحاديث ما استطعت، سواء سلكت طريق الترتيب الذي سار عليه كثير من أهل العلم بأن تبدأ بالمختصرات كالأربعين النووية مثلا، أو عمدة الأحكام، أو بلوغ المرام، أو المحرر لابن عبد الهادي بالنسبة لأحاديث الأحكام، أو تحفظ الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي باعتبار أن الأبواب كثيرة، أو الأحكام الوسطى، أو الجمع بين الصحيحين للحميدي أو غير ذلك، فهذا كله داخل في الحفظ. والناس تتفاوت في الحفظ، وإعطاء الناس سلم واحد في الحفظ مو صحيح، لأن الذكي إذا أعطيته مادة قليلة بلدته، والبليد إذا أعطيته مادة كثيرة قتلته. جيد، كل أدرى بقدراته، والمعلم الذي تتتلمذ على يديه يكون قد عرفك وعرف حفظك وعرف قدراتك، فيوجهك إلى الكتاب الذي تتجه إليه. جيد، فإن الحافظ الإنسان عنده حفظ عنده كذا، إذا أعطيت الشيء الصغير وحبسته عنده ما قتلت ما عنده من الحفظ، فهذا يعود إلى ضرورة أخذ العلم عن المعلمين، عن المدرسين، من العلماء والمشايخ طلبة العلم المتأهلين لإعطاء العلوم في التفسير، في العقيدة، في الحديث، في غير ذلك، في الأصول، في غير ذلك. إذن بعد أن تحفظه وبعد أن تفهمه تكتبه، تنظر ما يجب عليك وجوبا عينيا فتبتدئ العمل به، وما بلغك من الحديث فاعمل به ومن السنة. إذن هو مسألة العمل بالعلم يا أخوة. قد صنف الخطيب البغدادي رسالة كاملة أسماها اختضاء العلم العمل، هي مطبوعة بتحقيق الإمام الألباني رحمه الله. العلم وسيلة لتصحيح الاعتقاد ولتصحيح العمل، حتى يكون العمل على وفق الشرع مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، موافقا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طلب العلم فضله في القرآن والسنة معلوم ومشهور إن شاء الله عندكم، الآيات والأحاديث وآثار السلف، فقد نفى الله مساواة بين حملة علم العلم الموروث عليه الصلاة والسلام بين غيرهم، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر وأخبر الله برفعة الدرجات لحملة هذا العلم النبوي، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه استشهدهم على أعظم الشهادات، فقال جل وعز شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والله عز وجل أمر نبيه بالازدياد من العلم كما تقدم، والله تبارك وتعالى فرق في المأكولات بينما كان في من مأكولات الصيد بينما كان عن علم وما ليس بعلم، فأباح صيد الكلاب المعلمة وحرم ما اصطاده الكلب غير المعلم. وهذا غزير كثير في القرآن، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير، وغير ذلك من النصوص التي تبين فضل العلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من سلك طريقا نكره، أي طريق سلكته بطلب العلم مخلص لوجه الله تعالى، الله عز وجل يسهل لك بهذا الطريق طريق الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول فضائل العلم غزيرة في الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم ورحمهم، وسير العلماء المجددين والمصلحين كالأئمة بعد الصحابة كالتابعين تابع التابعين وأئمة الحديث والأئمة المجددين الصابرين على السنة كأحمد بن حنبل وابن تيمية وتلامذته بن عبد الوهاب إلى تراجم علمائنا المعاصرين، تجد في سيرهم الآداب في طلب العلم والأحوال والعمل بالعلم في الليل والنهار وطريقة اقتباسه والتزام آدابه مع العلماء وآدابه مع الكتاب وآدابه مع الزملاء والمرافقين في طريق الطلب وآدابه مع العامة وآداب العلم مع السلطان وآداب في القاتل، يعني كل تجد آداب شاملة واسعة مطبقة في تراجم هؤلاء العلماء المجددين وفي طريقة تحصيلهم للعلم وفي رحلتهم في تحصيله، فتسعى في هذا كله وتبحث عنه. ثم النشر إذا وفقك الله، لا يكون أول همك في الطلب النشر، لا، تبدأ كما تقدم تحسين نيتك. قد سئل الإمام أحمد كيف يكون الإخلاص في طلب العلم، قال بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم عن إخوانه المسلمين. أنت تعلم أن طلب العلم فرض واجب على الأمة، ومنه ما هو واجب عيني على كل مكلف من الرجال والنساء والجن والإنس، ومنه ما هو واجب كفائي إذا قامت به من تحصل بهم الكفاية في الأمة سقط الإثم عن الباقين، ويبقى في حق الآخرين سنة عظيمة وعمل عظيم. قال النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع: إن طلب العلم أفضل من جميع النوافل، إن طلب العلم أفضل من جميع النوافل، ونقل أقوالا في ذلك رحمه الله تعالى. وقد صنفت كتب كثيرة في بيان فضل العلم وفي بيان آدابه، وإن كانت كثرت في كتب المتأخرين عند ذكر الآداب أقرب إلى آداب الصوفية التي هي أقرب إلى تقديس الشيوخ والتبرك بهم إلى غير ذلك، لكن عليكم بالكتب التي ألفت الآداب على طريقة أهل الحديث والسنة، ككتاب حافظ المغربي الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله حافظ بن عبد البر، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الحافظ الخطيب، وكتاب أدب الإملاء والاستملاء خاص بكتب فقط بإملاء الحديث واستملائه وآدابه وأقلامه للسمعاني رحمه الله مطبوع في مجلدين رسالة جامعية، وغيرها من هذه الكتب الأثرية التي تروي بالأسانيد وتبين آداب طالب العلم. فعليه بعد الإنسان ما يجد أو بعد ما يتخلق بهذه الآداب تحصل على العلم، تعرف فضله، تعرف حاجة الأمة إليه، خصوصا في هذا الزمن زمن الفتن وإعراض الناس عن العلم وإقبالهم على علوم الدنيا التي تؤكل العيش. وأشد من ذلك وأنكر الفؤاد أن يطلب علم الدين لصيد الدنيا، أن يطلب علم الدين لصيد الدنيا، أن يطلب علم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لنيل مآرب الدنيا، إما منصب إما شهرة إما أموال إما إلى آخره. نسأل الله العافية والسلامة. على المرء المسلم أن يجاهد نفسه ثم ينشر. إذن قال الإمام أحمد: الإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم عن إخوانه المسلمين. انظروا ما يزيد على مليار مسلم، كم يحتاج إلى علماء علماء علماء، كم نحتاج اليوم الأمة إلى أمثال ابن تيمية، وكم تحتاج الأمة اليوم إلى أمثال هؤلاء. والله حكيم، الله حكيم جل وعز، يعني في عدم وجود أمثال هؤلاء في هذا العصر هذا لحكمة ربانية، ولكن الله لم يخلنا من علماء قائمين بالحجة مبينين للحق دافعين للشبهة ولله الحمد ناشرين للخير. ولكن أقول أمثال أولئك الأئمة الكحول، فأولى العلماء الموجودون في علمهم وفي دعوتهم الخير الكثير، وهم يدلوننا على كتب أئمتنا وعلى كتب علمائنا المصنفة ولله الحمد. فإذا جئت تنشر العلم في الناس مبتغيا بذلك وجه الله، متحليا بالصبر، متحليا بالحلم، متحليا بالرفق، متحليا بالحكمة والأنات، متحليا بحب الخير للناس وإيصال الخير لهم، مبتعدا عن الفخر عليهم والتعالي عليهم، حذرا جدا من طغيان العلم، فإن للعلم طغيانا كطغيان المال أو أشد. قال الله في المال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن من طلبة العلم من يطغى إذا آتاه الله علما يصيبه الطغيان فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون هذا الخير اللي حصله سبب في هلاكه، لأنه لم يحسن أخذه ولم يحسن استعماله. مثل المال إذا جاء العبد فلم يحسن أخذه، ولهذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. انظروا، قال: عن علمه ما عمل به، وقال: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والخصلة الأخرين معروفتان في حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي وغيره رضي الله عنهم. فإذا على المرء أن يعلم أنه سيسأل عن هذا العلم، وسيسأل عن المال، وسيسأل عن الصحة، وسيسأل عن الوقت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال في الحديث: وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن هذه أمور أنت مسؤول عنها يوم القيامة، وأنت تعلم أن طلب العلم واجب على التقسيم المتقدم، وأن نشره في الناس واجب، لأن التقسيم أيضا، لأن من النشر ما هو واجب عينا يجب على العبد، ومن النشر ما هو واجب كفائي لأنه داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل في أدلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة منها ما هو معروف عن المنكر، والدعوة إلى الله منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض إيش؟ كفاية. فعرفنا فرض العين وفرض الكفاية. هذا كله يجرنا بارك الله بالجميع إلى أننا عند نشرنا للعلم نتخلق بتلك الأخلاق الفاضلة، ونتحلى بتلك الحلل الجليلة من الحلم والصبر والأنات والرحمة والشفقة ومراعاة المصالح مراعاة المفاسد والرفق بالجهال، وأن تعلموا الفرق بين الناس في الجهال بارك الله فيك، الجاهل غير المعاند، وأن المعاند له معاملة والجاهل له معاملة والناس له معاملة، ويكون قدوتكم في ذلك كله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فتقبلون على السنة تقرؤونها قراءة المحب المسترشد المستهدي الطالب للعلم ليعمل به. أسأل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وقد أخذت من الوقت 30 دقيقة ونحن في 31 نمشي، فنقتفي بهذا القدر إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يشددكم وأن يكلل مشواركم هذا العلمي بالنجاح ظاهرا وباطنا، وأن يجعله مشوار خير ونفع وبركة لكم أنفسكم في لكم أنفسكم في دينكم ودنياكم، ثم لمجتمعكم وبلدكم، وأن يجعلكم رحماء بهم ومن أسباب سعادتهم في الدارين، أن تعودوا إلى قومكم وإلى بلدكم بعلم النبوة الميراث النبوي. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فلا درجة بعد النبوة مثل درجة العلم لأنها ميراث، ولا درجة بعد الأنبياء مثل درجة العلماء، ولكن على المرء أن يعلم أن هذه إنما هي للعلماء بحق الذين أخلصوا في نياتهم واستقاموا على السنة وحفظوها ووعوها. قال الحافظ ابن حبان في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، قال: فيه دليل على أنه لا يستحق اسم العلماء ووصف العلماء إلا حملة سنته وحملة حديثه. هؤلاء الذين ينطلقون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء حقيقة. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم بالعلم النافع والعمل الصالح. وأنصح نفسي وإياكم بعد ما تقدم من النصائح أن أقول لكم: الرفقة الرفقة والأناتة الأناتة، الرفق الرفق والأناتة الأناتة في طلب العلم وفي العمل به، وعدم العجلة والتأني في الفهم، والله الموفق. قبل أن أحيل أو أنقل الكلمة للشيخ الدكتور أحمد حفظه الله، أنبه على إيراد أورد وهو قولي بأن أشرف مرتبة بعد النبوة مرتبة العلم، وهل هذا يرد عليه الصحبة الصحابة؟ الصحابة هم علماء هذه الأمة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا به، ولو ساعة واحدة مؤمنا به، فهو خير ممن جاء بعده. خيرية الصحابة وفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبوة وبعد الأنبياء لا ينازع فيها سني، والصحابة هم رأس العلماء. بل في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ذكر العلماء هنا أن أولو العلم مفسرون، ذكروا على رأس أولو العلم، رجعوا إلى تفسير الآية، الأنبياء ذكروا على رأس أولو العلم الشاهدين لله بالوحدانية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن رأس أهل العلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي خير ممن جاء بعده ولو عمل بعده ما عمل من الأعمال الصالحة. هذا الذي عليه أهل السنة رحمهم الله، بينه الإمام أحمد في أصول السنة وعلي بن المديني في اعتقاده والبخاري رحمه الله وغيرهم. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. أسئلة عند الشيخ؟ كل شيء؟ ها؟ الأخ يسأل عن كيف يكون الاجتهاد في الفنون والعلوم الأخرى غير مقررة بجامعة، وهذا شيء أنا في ذهني أن أذكره لكم. الحمد لله إن لم تكن تقدمت له الإشارة لعامل التأثر فقد جاء السؤال وافيا فيها، يعني دالا عليها، وهي اجعلوا همتكم في المقرر الجامعي، اجعل همتك في المقرر عليك، اجمع همك على المقرر عليك، لأنك تدرس علوما شرعية في الجامعة، علوم الحديث، علوم الأصول، علوم القرآن، علوم التفسير، الاعتقاد، التوحيد، ومقرر عليك كتب، مقرر عليك حفظ. ما نقول لك اترك المقرر في الجامعة واهمله وتوافد على حلقات العلم في المسجد النبوي وفي غيره، جئت لا شك لقصد عظيم، وجئت إلى جامعة تدرس فيها وعندك مراحل جيد، فاجعل أول ما تهتم به مقررك الجامع الدراسي الذي جئت له، وفيه خير كثير إذا أحسنت استفادتك منه وأخلصت نيتك وكررته وراجعته، ففي المقرر الجامعي خير كثير كثير جدا. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تحضر من حلق أهل العلم وأهل السنة المتحققين بالسنة ما يكون عونا لك على تلك المقررات، مثلا أنت المقرر عليك مثلا في الجامعة، على سبيل المثال أنا ما درست أكاديميا، ما أعرف إيش المقرر في الجامعات، يعني يمكن على سبيل المثال يقرر عليكم الحموية الواسطية محرر لابن عبد الهادي، فيقرر عليك مثلا في المستوى الأول من عندك من واحد إلى الحديث رقم 500 رقم 300، هذا في نفس الوقت هناك شيخ سلفي له درس في هذا الكتاب، فتحضر أيضا للاستفادة، لكن لا يكون الحضور شاغل لك عن واجبات مقررة عليك في الجامعة، يعني لا يظهر النقص عند أستاذك في الجامعة سواء من حيث الواجبات أو من حيث الحضور والدوام أو من حيث الإجابة على الأسئلة أو من حيث الحفظ والتسميع، لا يؤثر على هذه الأمور، إذا كان يؤثر فلا، عندك أوقات أخرى، أما إذا كان لا يؤثر فتستعين. فعندك من المقررات أو من المتون والدروس الخارجية ما هو داع للمقرر إيش الجامعي، وعندك ما يكون فن مستقل ما له علاقة بالمقرر الجامعي، ومن حيث العموم يدعم الفن، والله مثل في أصول الفقه لكن ما هو مقرر عليه في الجامعة، مثل في اللغة العربية في النحو في الصرف في البلاغة في غيره، لكن ليس هو المقرر عليك في الجامعة إلى آخر. نقول إذا كنت عندك من القدرات ما تجمع بين المقرر الجامعي وبين الحلق في الجامع، فتجمع بين المقررات في الأنثى والحلق في الذكر، كما قيل عن بعضهم قيل له من أي جامعة تخرجت، فقال أنا تخرجت من جامع مذكر لا من جامعة مؤنث وليس الذكر كالأنثى. فالمقصد أنك إذا استطعت أن تجمع بين المقرر الجامعي وبين الحلق في الجوامع هذا خير، الناس قدراتها تتفاوت، من الناس يا أخي من يشتبك عليه المقرر الجامعي يختلط على معلوماته يحتاج إلى فرز وترتيب مثل الملفات والكشكولات، فكيف إذا أضاف إليه إيش غيره؟ الناس قدرات، لكن أقول من كان يقدر يجمع بين حضور حلق أهل العلم أهل السنة، ما كل من جلس للعلم جلست له، ولا كل من أقام حلقة في هذه المتون جلست له، القطبي يقيم حلقة في هذا، الإخواني يقيم حلقة في هذا، السروري يقيم حلقة في هذا، الحدادي يقيم حلقة في هذا، التراثي يقيم حلقة في هذا، ما عنده مشكال، كتاب المحرر ممكن يجيب لك حتى صوفي وأشعري يدرسه، ولا بلغ المرام ولا صح ولا لا، كتب الآلة كتب العلوم، لا أنا أقصد أن تحضره على شيخ سني، لأنك يعني تأخذ من الشيخ السني أيضا حسن المعتقد حسن الهدي حسن الأدب التعامل في الفتن، تأخذ منه أشياء كثيرة غير المادة العلمية. ولهذا حذر السلف من الأخذ عن أهل البدع بضوابطه المعروفة. لماذا؟ لأنك ستأخذ منه دين. لهذا كانوا ينظرون إلى العلم يا أخوان أن ديانة كاملة متكاملة، مو معلومات منقولة. العلاقة بين الطالب والمعلم كان دين ينقل، يعطى الشيخ يعطي الطالب دينا ويعطي معلومات جيد. ولهذا اليوم كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم ها دين، دين، لأن في تدين في ديانة كاملة من حيث الأخلاق والسنة وإلى آخره. المقصد إذا كان الحضور الجامعي لا يؤثر على الحضور، أقصد في الحلق ما يؤثر، حضور في الحلق على قسمين، منها المثل اللي في الحلقة هو نفس المثل اللي في الجامعة، وقد يكون نفس القسم اللي مقرر عليك، الجزء الأول من هذا هو نفس المقرر عليك، هذا خادم، هذا نوع من المذاكرة، نوع من المذاكرة. القسم الثاني أن يكون اللي في حلق العلم متون في الفنون هذه، ولكن ليست هي المقرر عليك، إما أن تكون أعلى من مستواك، إما أن تكون في نفس مستواك، ولكن ليس هو الكتاب المقرر. لو في الجامعة قرر عليك مثلا الورقات، والله خارج الجامعة قرر عليك الأصول ابن عثيمين مثلا، أو العكس. جيد، الكتاب الفن واحد، المستوى واحد، ولكن الكتاب غير الكتاب. فأنا نقول إذا كان حضورك هناك لا يشوش عليك المادة المقررة عليك في الجامعة فلا مانع، وإلا فاجعل همتك همتك في المقرر عليك في الجامعة حتى تخلص، والله الموفق. هذا مدري هو بيقفل ولا يقول لك البطاقة ولا ايش عنده، ها مستمر في عمله؟ إيه أيهما أفضل لطالب العلم حفظه في أصول فقه، الورقات أو نظم الورقات يقصده العمريطي الشافعي أو منظومة الشيخ حافظ في أصول الفقه؟ هذا يريد ينتزع مننا يعني سيغلب الولاء للشيخ حافظ، فنقول منظومة الشيخ حافظ. على العموم الأمر داير، إذا حفظ المنظوم أسهل من المنثور في الحفظ عموما، كما قال في نظم الورقات مسهلا لحفظه وفهمه. فالمنظوم أسهل حفظا، فعليه صار الخيار اثنين، واحد من اثنين، بدل من واحد من ثلاثة صار خيار واحد من إيش؟ من اثنين. ولا شك أن شيخ شيوخنا العلامة حافظ من أحمد الحكمي رحمة الله عليه أعطاه الله، هذا ما شاب ثلاثينات أقول رحمة الله عليه، وهو معدد من كبار العلماء ومن أهل العلم والفضل، وهو ما بين الثلاث، كم عمره؟ 36 أو 35 36 سنة. كم منكم قد بلغ هذا السن الآن؟ جيد، وهو من كبار العلم، لأن العلم منح إلهية، ليست رتب ولا مناصب ولا شراب الأموال، لكن الله عز وجل يختار ويصطفي، الله رزقنا وإياكم من فضله. فالمقصد الأمر دائر بين هذه المنظومتين. أنا عن نفسي ما جربت حفظ منظومة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، لكن نظم العمريطي عموما الشافعي العمريطي نظمه من قبيل السهل الممتنع، سهل في ألفاظه ويسير في ألفاظه، ودائما يتميز نظمه أنه لا يقتصر على المتن، يزيد زيادات في المسائل. لهذا نظمه لمتن الشافعية مثل أبي شجاع الغاية والتقريب مطبوع، نتيجة زاد فيه مسائل. نظمه للآجرومية زاد فيه مسائل، نظمه للورقات زاد فيه مسائل وإيضاحات. فنظم الورقات للعمريطي، وقد شرحه شيخنا بن عثيمين أيضا في شرح مستقل، أو نظم الشيخ حافظ. أنا ما جربت حفظ نظم الشيخ حافظ رحمة الله عليه، فهو من أعلام السنة السلفيين رحمة الله عليه. لا إلا عند الشيخ أحمد شيء النظم. على العموم اللي يقدر يحفظ الثنتين يحفظ، لكن السؤال يدل على يعني التردد، سواء حفظ منظمة الشيخ حافظ أو نظم العمريطي، عليه شروح وعليه عمل. نظم الشيخ حافظ يتميز، ذكرت الآن بشيء، أنه جعل فيه مقدمة في العلم وفي الأخبار وفي السنة. أليس هو النظم اللي شرحه الشيخ زيد، شيخنا الشيخ زيد، ولا لا؟ اللي شرحه في بذل الجهد المبذول، هكذا ولا لا؟ أي. فهذا النظم بدأ بمقدمة في العلم وفضله وآدابه وضمنه مسألة مهمة وهي موقف أهل السنة من أخبار الآحاد ومنهجهم في ذلك، وأن خبر الآحاد يفيد العلم، وأن هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ففيها يعني فوائد نفيسة لا توجد في العمرين، لا توجد في العمرين، والله أعلم. الشيخ أحمد عندكم الآن الله خيرا، أنا قد أتممت ساعة إلا رب تمام. لا لا القهوة استأذنك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا، أتدارس معكم بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بالعلم كما هو الموضوع المطروح، ولا أدري ما الذي يعني كان قبل أن أحضر، فقد يكون بعض الكلام مكرر، والمكرر أحلى، والمكرر أحلى. اخترت أن يكون الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالعلم على وجه السرعة لا على وجه يعني التفصيل، لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى نأخذ قدر أكبر من المسائل، والأمر الثاني حتى لا يكون المجلس طويلا جدا. فمن المسائل التي أود طرحها أن العلم من المراتب العليا كما سبق، لذا تسمو إليه النفس ويطلبه حتى من لا يصلح أن يكون من أهله، حتى الجاهل يستكبر ويستأنف أن يقول عن نفسه جاهل. ومرادي بهذه المقدمة أن أبين أن الدخل في النية قد يدخل في طلب العلم، فقد يسلك الإنسان في طريق طلب العلم وهو غير مخلص لله عز وجل، إنما يطلب أن يكون مشهورا أو أن يكون ذا مكانة أو ليحصل على شيء من أغراض الدنيا. فمن هنا كان لزاما على كل طالب علم أن يذكر نفسه ويذكر أخاه الإخلاص في طلب العلم، حتى قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، كما جاء عن الثوري أو غيره رحمة الله عليهم جميعا. فانظر بارك الله فيك، يقول طلبنا العلم لغير الله، يعني في أول أمرنا كنا نسمو لهذا الأمر ونتسابق لهذا الأمر ونريد أن نحصل على العلم، ولم تكن عندنا نية خالصة لله عز وجل، فأبى يعني امتنع العلم أن يكون إلا لله. ومعناه عند أهل العلم أن الإنسان إذا تلقى العلم الشرعي على وجهه ومرت عليه أحاديث الإخلاص وأحاديث التحذير من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، فإنه بإذن الله تعالى غالبا ما يصحح نيته ويراجع نفسه ويكون مقصده بعمله وجه الله عز وجل. فمن هنا بارك الله فيكم جميعا أذكر نفسي وأذكركم في بداية طلبكم للعلم أن تخلصوا لله عز وجل، أن تخلصوا لله، عز وجل في طلبكم للعلم. والإخلاص يا إخواني بارك الله فيكم كما نعلم جميعا أنه شرط لقبول العمل. وأيضا ينبغي أن نعلم قضية مهمة، وهي أن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل فإنه ينقاد للحق ويطلب الحق ولا يتعصب لشيء سوى الحق، وتعصبه للحق هو تمسكه به وعمله به وطلبه إياه. ولو خالف الحق هواه فإنه يقدم الحق على الهوى. وأيضا الحق أو الإخلاص إن كان مخلصا لله عز وجل ينجيه بإذن الله عز وجل من الفتن وينجيه من المهالك بإذن الله تعالى. فإن المخلص والإخلاص عزيز، فإن المخلص يكون قاصدا للحق وغالبا ما يوفق بإذن الله تعالى، ولو أنه أخطأ فإنه بنيته الصادقة الخالصة لوجه الله عز وجل قد يعذر عند الله عز وجل. فلذا بارك الله فيكم لما نذكر الإخلاص ليس فقط نذكر أنه من شرطي قبول العمل، وإنما نذكر أيضا آثار الإخلاص: الصدق في الكلام، طلب الحق، عدم التعصب للأشخاص، عدم الفتن بالدنيا، أشياء كثيرة. الإخلاص بإذن الله تعالى يقود صاحبه إليه أو إليها، يقود الإخلاص صاحبه إليها، يعني من الأمور الطيبة النافعة بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، وإذا ذكرنا الإخلاص نذكر المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني شرطي قبول العمل، ونذكره في طلب العلم من جهة بارك الله فيكم أن يكون الواحد منا جميعا حريصا مهتما بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأهم شيء كما هو معلوم التوحيد، أن يتعلم ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق ثم بعد ذلك ما يتعلق ببقية الأركان الخمسة، من الصلاة وشرطها الطهارة، ومن الصيام والزكاة والحج. ومقصودي بهذه الكلمة أو بهذا الأمر حين أذكره التنبيه على قضية يخطئ فيها كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. ما هي هذه القضية؟ وهي أن بعضهم يطلب العلم فيشتغل بالنحو، يشتغل بالأصول، ويشتغل بالمصطلح، ويشتغل بهذه الأمور، وهو يجهل أمورا مهمة من أمور التوحيد، ويجهل أمورا مهمة من أمور الصلاة والطهارة. فلا شك أن هذا خطأ بلا شك، وأن هذا خلاف منهج السلف، إذ كانوا أول ما يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون القرآن وما يتعلق به. فلذا بارك الله فيكم إذ نذكر المتابعة لا نذكرها فقط من جهة أنها شرط ثاني لقبول العمل، فهذا أمر مقرر عند أهل العلم كما هو معلوم، ولكن نذكره في طلب العلم من جهة الاهتمام بهذا الأمر والاعتناء به غاية الاعتناء. والله ستوفق في دينك وفي دنياك، وستوفق في طلب العلم إن كان حرصك على طلب العلم مبتدئا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بارك الله فيكم تنبهوا لهذا الأمر. الأمر الثالث، ما المراد بالعلم الذي يتكلم فيه أهل العلم ويتكلم فيه طلبة العلم؟ المراد بالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما دار في فلك هذا الأمر. هذا هو العلم الشرعي الذي يرغب فيه ويحرص عليه وتبذل فيه الأوقات. وأريد أن أنبه على أمر، وهو أن البعض قد يتعلم من النحو أو من الأصول، أصول الفقه ونحوه، الكتب الكثيرة، ويستفرغ القراءة الكثيرة في تتبع هذه الكتب. وهذا الذي أريد أن أنبه عليه، أذكر فيه قصة ابن تيمية ثم أشير إلى تنبيهه. ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته ندم على ماذا؟ أنه لم يتفرغ للقرآن وفهم معانيه وتدبره والاشتغال به. لو تأملت في كتبه من أول حياته إلى آخر حياته كلها قرآن، وكلها اشتغال برد على أهل الأهواء، وكلها اشتغال في تحرير السنة وتحرير الأحاديث والكلام عليها، ومع ذلك يندم على الوقت الذي مضى أنه لم يشتغل بالقرآن حق الاشتغال، ومراده أيضا بالسنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. فكيف بمن يضيع عشرات السنين في البلاغة وفي النحو وفي الأصول وفي كذا وفي كذا، وهذا مثل ما نقول زهرة طلبه للعلم. فلا شك أن تضييع الأوقات في مثل هذه الأمور لا شك أنه يعني قد يقال أنه من الخسارة ومن عدم التوفيق للاشتغال بالكتاب والسنة. أنت تشتغل بالبلاغة وبالنحو وبكذا وتكثر فيها، لماذا؟ لتفهم القرآن والسنة. إذا كنت فهمت الأسلوب العربي واللغة العربية فاشتغل بفهم القرآن والسنة وتدبر معانيها وكلام العلماء في التفسير والقرآن والسنة وشرح السنة، يتبين لك كثيرا من الحق بإذن الله تعالى. فيه في هذه المسألة من جهة اعلموا أن العلم الذي تحرصون عليه هو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو العلم، وما كان من نحو أو أصول يخدمها. فلا تجعل الخادم أصلا ولا تجعل الأصل فرعا، انتبه. لا مانع تتعلم النحو، تتعلم الصرف، تتعلم البلاغة، لكن بقدر ما يعني تتحصل فيه على ما يعينك على فهم القرآن والسنة ثم انطلق من القرآن والسنة، أو يكون معك القرآن والسنة ثم تنفرد بالقرآن والسنة. واضح؟ طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة سبقت في الإخلاص ولكن مهمة أن نشير إليها. لماذا تطلب العلم؟ لله عز وجل، هذا إخلاص. ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلم، قال: العلم خير كله لو أخذه من وجهه. قيل له: كيف؟ قال: أن يقصد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيما نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا يكون مقصدك للعلم، أن تعمل به لنفسك وأن تعلمه للناس. لا يكون مقصدك في العلم تكثير المعلومات، لا يكون مقصدك للعلم العلم من حيث هو، لأن هذا المقصد سيقودك لطلب العلم من أي أحد، حتى من أهل البدع والأهواء. تهتم بالعلم بالعلم بالعلم، فتظن أن العلم العلم بحد ذاته يعني، أو أن العلم تكثير المعلومات مطلوب بحد ذاته. لا، من كان متمسكا بالسنة ولو قل علمه فهو كبير، ومن كان كثير العلم وعنده بدع ومخالفات فهو صغير. فالسنة ترفع صاحبها والبدعة تخفض صاحبها، ليكن هذا يعني الأمر على ذكر منكم جميعا، يعني ونحن أيضا معكم في هذا الأمر، فكلنا طلاب علم. الأمر الرابع تتميما لما سبق، احرص على أخذ العلم من أهله. من هم أهله؟ هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، هم طلبة العلم السلفيون الذين أثنى عليهم العلماء أو اشتهروا عند العلماء بالعلم الصحيح والمعتقد الصحيح والمنهج السلفي السليم. إياكم أن تقعوا فيما وقع فيه من قبلكم أو بعض إخوانكم، لم يهتموا بهذا الأمر فانزلقت أقدامهم مع بعض المنحرفين. ولذلك من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم الثبات على الحق. عرفت الحق، عرفت أهله، فاثبت عليه، وإياك والتلون في دين الله عز وجل، وإياك أن تكون ممن ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، فإن هذا من موت القلوب، وإن هذا من الفتنة التي تصيب الناس. وأكبر سبب في ذلك الجلوس مع أهل البدع والأهواء ومع المخالفين للحق المتعمدين لذلك. فاحرصوا بارك الله فيكم على الثبات على الحق. وأيضا مما أوصي به نفسي وإياكم أن يكون مقصودنا طلب كما سبق معنا لكن أذكره تنبيها له سريعا، أن يكون مقصودنا في طلب العلم الحق والعمل بالحق ولو كان على أنفسنا. فإياك أن تتبع نفسك هواها، وإياك أن تقدم رأيك وعقلك على المنهج السلفي كما يفتتن بذلك بعض الناس. فالمنهج السلفي التحذير من أهل الأهواء والتحذير من أهل البدع، وأن لا يؤخذ منهم شيء وأنت تقول لا أنا أستفيد وأنا والله إن شاء الله أخذ منه العلم الصحيح وما تأثر بالعلم الباطل وأنا لا، لا تعمل عقلك في مثل هذه الأمور. فالنجاة والفوز والبعد عن الضلال بسلوك منهج السلف الصالح. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم غير مرتبة سريعا حتى أنهي الكلام، الحرص على الحفظ، الحرص على الحفظ مع الفهم. فبعض الناس قد لا يشتغل بالحفظ، يكتفي بالفهم، والفهم جيد ولكن لا يحسن هذا الفهم إلا مع الحفظ. وأنتم في بداية طلبكم للعلم احرصوا على أن تحفظوا وتفهموا، وهذا الأمر عن الحرص على طلب العلم على الحفظ والفهم للدين يقودنا للتنبيه على مسألة مهمة في طلب العلم يعني يقع فيها الخلل من كثير من طلاب العلم وهم لا يتنبهون لذلك، استغلال الوقت. أنت أتيت لهذه البلاد في المدينة في كذا لتدرس 4 سنين 5 سنين أقل أو أكثر حسب ما يتيسر لك، أنت لا تدري يعني أنت ستكون بعد ذلك يعني عودتك إلى بلادك، فأنت في هذه البلاد في المدينة أو في مكة حسب ما تكون هناك سبل كثيرة لطلب العلم ميسرة، فاحرص على استغلالها وعلى أن تكون قد نهلت منهم ولم تضيع الوقت. فالحرص على طلب يعني على الاستغلال الوقت أمر مهم. فترى بعض إخوانك يحفظ القرآن في أقل من سنة وأنت لك 2-3 سنين ما حفظت حتى نص القرآن. ما الفرق بينكما؟ كلاكما قدمتما من بلدة بعيدة، كلاكما متفرغ، كلاكما ابن 9 شهور، كلاكما ابن أنثى، كلاكما ما في فرق بينك، رأسك ورأسه واحد. ما الفرق؟ فرق أنه حافظ على وقته فحفظ، وضيعت وقتك فلم تحفظ. فلا تلوم أو تقول العلم صعب، إنما أنت الذي ضيعت العلم. فحرص على وقتك، والحرص على الوقت يدلنا على التنبيه على مسألة أخرى وهي الحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على طلب العلم وتعينك على الثبات على الحق وتعينك على المنهج السلفي. الرفقة الصالحة ليست فقط هذاك الذي يحفظ ويستغل الدروس وقد يروح عند أي أحد منحرف، لا، الرفقة الصالحة أن يكون سلفيا متبعا للحق يعمل به وأن يكون مستغلا لوقته في طلب العلم. فهذه الرفقة الصالحة. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالرفقة الصالحة لا شك أنها بإذن الله تقودك إلى الحق وتثبتك عليه. أيضا من ثمرات العلم العمل به كما سبق معنا لماذا تطلب العلم، لابد أن تعمل كما قال أو كما جاء عن بعض أهل العلم لعله الإمام أحمد، اعمل بالحديث ولو مرة واحدة تكن من أهله. فكما جاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك يذكرون من أسباب حفظ العلم أن تعمل به، يذكرون من أسباب حفظ العلم أن تعمل به. لا يكون مقصودك أن يعني تجمع أكبر قدر من المقروءات والمسموعات ومن المعلومات ثم أنت ساهي الله. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر أشد الإنكار على من لم يقم الليل من طلبة العلم، بل يرد شهادته على قيام الليل. سنة ولكن إذا أنت أول المضيعين للسنن فما حال العوام؟ بل قد تجد والله من العوام الحريصين على العلم على العمل بالسنن أكثر من طلبة العلم، وهذا للأسف يدل على يعني على قصور في فهم العلم. العلم يقربك إلى الله عز وجل. ما معنى قول ابن سيرين إن هذا العلم دين؟ يعني إذا تعلمت تتعلم دينك، تعمل به، تنقاد إليه، تزداد من القرب إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك هذا الأمر مهم جدا، العمل بالعلم. آخر أمرين أوصي نفسي وإياكم بهما، الأمر الأول احرصوا بارك الله فيكم على البعد عن الفتن، ولا تدخلوها ولا تلجوها ولا تشاركوا فيها، واتركوا في الفتن الأمور للعلماء. لا تضيع وقتك، أنا مع فلان وفلان يقول كذا وأنت مع فلان تقول كذا، لا لا لا لا، ما لك ولها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل أنت أهل للخوض في الفتن؟ حتى ذكر العلماء أن بعض أهل العلم لا يشتغل بالفتن. لماذا؟ لأنه هو للفتوى، فإذا جاءت الفتن انبرى لها العلماء الآخرون المختصون لها. فلذلك من باب أولى طلبة العلم أن لا يشتغلوا بالفتن. ولذلك كم رأينا من طلاب العلم من ضيعوا أنفسهم وضيعوا طلب العلم باشتغالهم بالفتن. اترك الفتن للعلماء يبينون الحق فيها من الباطل. طيب ماذا أفعل؟ أكون مع من؟ كن مع قال الله قال رسوله قال الصحابة، مع العلماء الكبار الراسخين في العلم. فإن اشتبهت عليك الأمور فدعها، ما لك ولها. تنبهوا لهذا الأمر، هذا من أخطر الأمور المضيعة في هذه الأيام لطلبة العلم عن طلب العلم. فإذا دخل الإنسان في الفتن فإنه وخاض فيها بلا علم، فإنه إن لم يرحمه الله لا يوفق لطلبه العلم. تنبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. ولا تغتروا، نحن مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني معانا ونحن مع كذا وأنت مع، لا لا لا، اتركوها. شوف الشيخ ربيع مثلا، المشايخ الكبار لما تأتي الفتن ماذا يقولون؟ يقولون دعوا هذه الفتن علماء يبينوها. فإذا جاءت الأمور يقولون للطلبة العلم اتركوا الأمور هذه، اتركوها ما لكم ولها، لا تشتغلوا بها. هذا هو علاج الفتن عند السلف، ما كانوا يخوضون فيها إلا من كان أهلها ليبينها للناس. أما الكل يشتغل ويتحذب ويتعصب، أنا مع فلان وهذا مع فلان لا، هذا خطأ، هذا تضيع للعلم بارك الله فيكم. النقطة الأخيرة التي أختم بها الكلام، احرصوا بارك الله فيكم، وهذا الكلام لنا جميعا، على المودة والائتلاف والأخوة فيما بيننا على الحق وفي الحق وبالحق. ومن أهم يعني أمور الأخوة والمودة التناصح بالدعوة إلى الخير والمعروف وبإنكار المنكر والباطل. لكن لا يلزم أني أنا نصحت أخي وحذرته أن يتخذني عدوا له، أو أنه يحمل في نفسه أنه أنا كأني تنقصته، هذا خطأ. اقبل الحق وافرح أن أخاك نصحك. أهل العلم كلهم تقريبا يقولون فيما أعلم، الشيخ بن باز، الشيخ زيد، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم، ماذا يقولون؟ يقولون إن من، والألباني أيضا يقول، وكلمة الألباني مشهورة، إن من يعني من خصال الأخوة أو من أهم خصال الأخوة النصيحة فيما بينك وبينه. ترى أخاك على الباطل تسكت، هذا خطأ. ترى يمشي مع أناس منحرفين وتسكت، هذا خطأ. لابد تنصحه وتدله على الخير، ولكن برفق وبمودة وعدم استعلاء وعدم رؤية للنفس. ولذلك ابن القيم له كلام جميل معناه أنه مثلا إذا فتح الله عليك في باب من الأبواب فلا تزدري ولا تحتقر إخوانك الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا شر أن تستحقره. لما تنصح يعني لتكن نيتك لله عز وجل ثم إصلاحه، ثم ليشعر أخوك منك أنك مشفق عليه، محب له، خائف عليه، واضح، ويعني وتبذل له النصيحة بأسلوبها الشرعي المعروف. وكما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خلي الأسئلة في الشيخ محمد جزاك الله خير. لا كافي يا الله يحفظك الله يحفظك. كلمة مختصرة جزاك الله خير. أنا أجيت اسماء يا شيخ ما أجيت تتكلم بك في كلامكم. الله يحفظكم سلم. الله يحفظ. إيش رأيك بغير التسجيل؟ عشان ما نعطل الرضا. لا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معشر الإخوة، كان في كفاية في كلمة الشيخين ونصيحة الشيخين حفظهم الله تعالى، الشيخ أحمد المنصور، الشيخ عادل المنصور، الشيخ عادل المنصور والشيخ، لكن احنا واحد احمد المنصور ما والشيخ احمد بازمون حفظه الله تعالى. كان فيهما الكفايه في هذه النصيحه الطيبه وفي هذه الكلمه الطيبه المباركه، كان فيه الكفايه. وانبه على امر عظيم ما ذكره الشيخ أحمد حفظه الله تعالى في الكلمة العظيمة التي جعلها المراسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في نية طالب العلم، أنه يطلب العلم أولا لله سبحانه وتعالى، ثم ليرفع عن نفسه الجهل ويرفع ذلك عن غيره. وهذه هي الغاية المحمودة إخواني في الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، قال لهم عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال: وأخبروا من وراءكم، أخبروا من وراءكم، أي بهذا العلم وبهذا الشيء الذي أخذتموه وبهذه النصيحة الذي أخذوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا الشيء الفصل، أخبرنا بأمر فصل. أخبرهم عليه الصلاة والسلام ثم قال: وأخبروا بها من وراءكم. وكذلك كما جاء في الصحيح من حديث أنس واللفظ للإمام البخاري، وفي آخره قال الرجل الأعرابي، قال: وأنا ضمام ابن ثعلبة، ثم قال: وأنا رسول من ورائي، وأنا رسول من ورائي، جاء يتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. وشد في الأمر، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة مع أصحابه، وأصحابه مع النبي عليه الصلاة والسلام معه، قال: أيكم محمد؟ دخل بزمله وأناخه، ثم ربطه في المسجد، ثم قال ووقف على رأس الحلقة، ثم قال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض. وكان بينهم عليه الصلاة والسلام، فقال له كما في رواية أحمد: يا ابن عبد المطلب، وفي رواية البخاري: يا ابن عبد المطلب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بحذف حرف النداء كما في مسند الإمام أحمد: يا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد. قال الحافظ: بمعنى لا تغضب، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. قال: زعم رسولك، وهو الداعي إلى الله الذي أرسله عليه الصلاة والسلام إلى الشعاب وإلى الأعراب ليبلغ هذه الدعوة وليبلغ هذا الدين وليبلغ أركان الإسلام، فقال: زعم، بمعنى قال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وزعم تأتي في لغة العرب على ثلاث، بمعنى قال، وبمعنى ظن، وبمعنى كذب وافترى. قال: زعم، بمعنى قال، زعم رسولك أن الله أرسلك. قال: اللهم نعم، أي صدق رسولي. فقال: يا محمد، أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك، سؤال شديد على النفس. لكن عليه الصلاة والسلام قد وصفه ربنا جل وعلا بهذا الوصف العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قدم له مقدمة فقال: فلا تجد، فلا تجد أي لا تغضب ولا تأخذ في نفسك مني ومن أسئلتي وتجديدي في المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر كما بوب الإمام البخاري، كما بوب شيخنا مقبل رحمة الله عليه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، قال: الصبر على الجاهل، الصبر على الجاهل. قال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك، الله أرسلك. قال: اللهم نعم. فقال: زعم رسولك أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أرسلك بهذا؟ أسألك بالذي أرسلك، الله أرسلك بهذا؟ إلى أن قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم، اللهم نعم. انظروا إخواني في الله على صبر عظيم في تبليغ العلم وفي تبليغ السنة وفي تبليغ هذا الدين وفي تبليغ هذه الدعوة المباركة، صبر عظيم إخواني في الله، صبر عظيم. والله عز وجل أعطى نبيه كل خلق جميل، أعطاه من الصبر، أعطاه الصبر، وأعطاه الأخلاق الحسنة، وأعطاه التواضع، وأعطاه العفو والصفح والمسامحة وإلى غير ذلك والاحتساب. يأتي الأعرابي كما في الصحيح حديث أنس، قال أنس: بينما نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام نمشي وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، إزار مع رداء، قال: إذ جاء أعرابي من خلفه، قال: فجره جرا شديدا، جبده جبذة شديدة. قال أنس: حتى نظرنا إلى صفحة عنقه فإذا هي قد تأثرت، بمعنى بان عليها أثر الدم، تأثرت. بل في رواية في الصحيح أيضا رواية مسلم قال: حتى جبذه إلى صدره إلى نحره. يعني تصور هذا الموقف العظيم، يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه حتى يلقي إلى نحره، يلقي إلى نحره. قال العلماء: من شدة الجذبة، ويقال الجبدة. بل في رواية مسلم قال: حتى لف الرداء على عنقه. تصور هذه المواقف الثلاث، تصور إلى هذه المواقف الثلاثة مع عالم من علماء الأمة يحدث له هذا الأمر، يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الإساءة العظيمة، يجره جرا شديدا ويلوي الرداء على عنقه ويؤثر على عنقه ويجره إلى نحره. يعني هذه إساءة فعلية، إساءة عظيمة. ثم قال الإمام النووي وزاد على ذلك الإساءة القولية، قال: يا محمد مر لي من مال الله، مر لي من مال الله. جاءت رواية خارج الصحيح: لا من مالك ولا من مال أبيك. قال الإمام النووي رحمه الله بمعنى كلامه: هاتان إساءتان، إساءة قولية وإساءة فعلية. قال: لولا جهله وإلا لاستحق القتل، لولا جهله وإلا لاستحق القتل. أساء إساءتين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إساءة قولية وإساءة فعلية. كيف رد هاتين الإساءتين؟ أما الإساءة الفعلية فردها بابتسامة، الإساءة الفعلية ردها بابتسامة. قال أنس: فتبسم في وجهه، فتبسم في وجهه. وأما رده عليه الصلاة والسلام الإساءة القولية قال: أعطوه من مال الله، أعطوه من مال الله. وهنا الأعرابي يشدد في السؤال، ومع ذلك في آخره النبي عليه الصلاة والسلام يراه الأعرابي صابرا محتسبا متحملا رافقا به إلى أن قال يا محمد انظروا ماذا قال، انظروا إلى أثر الحكمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أثر الأخلاق العالية والصبر والاحتساب. ماذا قال في آخر الحديث؟ قال آمنت بك وبما جئت به، قال وأنا ضمام بن ثعلبة رسول من ورائي، رسول من ورائي، أي سأرجع إلى قومي داعية ومبينا ومثبتا لهم الأمر. وأخيرا إخواني في الله، يقول أبو سليمان مالك بن حويرث رضي الله عنه قال انتهينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إلا رواية صلوا كما رأيتموني أصلي، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تفرد بها الإمام البخاري، تفرد بها الإمام البخاري أصل الحديث في الصحيحين، وهذه اللفظة تفرد بها الإمام البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فانتهينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببة، ونحن شببة أي من أمثالكم، من أمثالكم، وهنيئا لكم أنكم ستقضوا هذه الفترة في طلب العلم، فنسأل الله أن يثبتكم على هذا الخير. هنيئا والله لهذه الفترة التي ستقضوها في هذا، والله اليوم وجدتم نصيحة، ولا أقولها يعني تملقا ولا تزلفا للشيخين، بل وجدتم نصيحة ربما لا يجدها الطالب في سنوات، نصيحة مختصرة في طلب العلم وكيف تطلب العلم ولماذا تطلب العلم، فهنيئا لكم هذه النصيحة. فمالك بن الحويرث يقول انتهينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ونحن شبابة، جمع شاب يجمع على شباب وشبابة وشبان، ونحن شبابة. قال فمكثنا عنده نحو من 20 ليلة، أما أنتم بإذن الله إن عافاكم ربي سبحانه، وأسأل الله لنا ولكم العافية وأطال في عمرنا وإياكم، إن أطال الله في عمركم ستقضوا سنوات. هؤلاء قضوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة. قال وكان عليه الصلاة والسلام اسمع إلى يعني إلى كل مدرس وإلى كل شيخ وإلى كل معلم وإلى كل إمام وإلى كل واعظ وإلى كل محاضر وإلى كل خطيب هذه الموعظة وهذه النصيحة وهذا الكلام. قال وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما، وفي رواية أيضا في الصحيح رقيقا. فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان رحيما رفيقا رقيقا عليه الصلاة والسلام، قال ارجعوا إلى أهليكم، أي بعد هذه 20 ليلة ارجعوا إلى أهليكم ماذا تعمل؟ قال وعلموهم الصلاة، وعلموهم الصلاة، وفي رواية البخاري وصلوا كما رأيتموني وصلي. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا مباركا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.